إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما زال الحديث موصولا حول الضروريات الخمس التي يحفظ من خلالها على الناس أمنهم ويتحقق لهم من خلالها استقرارهم. وقد صرفت من الحديث عن الضرورة الأولى وهي حفظ النفس، وبدأت الحديث في الجمعة الماضية عن الضرورة الثانية وهي حفظ النفس والأهل، وأتمم الحديث ذكر ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل وشرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، والتي من التزم بها واستقام عليها يعيش بفضل الله عز وجل في أعظم وأتم ما يكون من الأمن والأمان. ذكرت في الجمعة الماضية أن النفس قد حفظ الشرع له أمنه واستقراره فيما يتعلق بمرحلة الحمل وفيما يتعلق بالمرحلة التي يخرج فيها إلى الدنيا ويستقبل الحياة. عرفت أن الشرع حرم على الأبوين أن يتعاطى أحدهما أو كلاهما شيئا من المطعومات أو المشروبات التي تؤثر على حياة الجنين، مما قد يؤدي إلى موته وهو في بطن أمه، أو مما قد يؤدي إلى ضعف بدنه إذا ما خرج إلى الحياة. وعرفت أيضا أن الشرع حرم الإجهاض حتى وإن نتج الجنين من الزنا أو الاغتصاب، حرم الإجهاض ولم يجزه إلا في أضيق الحدود لضرورة قصوى تقدر بقدرها. لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال إذا خلق الله عز وجل في بطن المرأة حملا أيا كان فإنه لا يجوز لأحد أن يقدم على إسقاط هذا الحمل، لأن الحمل نفس محترمة صانها الله عز وجل ورفع من قدرها، بل وجعل في إسقاط الجنين الدية تؤدى إلى الزوج إن كانت المرأة هي التي أسقطت، أو تؤدى إلى المرأة إذا كان الزوج هو الذي ألزمها بالإسقاط ودفعها إلى ذلك، ثم تضاف الدية إلى الميراث إذا كانت الأم قد ماتت، يعني ماتت مع جنينها. عرفت ذلك وذكرت دليل ذلك في الجمعة الماضية. حتى إذا خرج المولود إلى الدنيا أوجب الله عز وجل على أولياء أمره أيا كانوا أن يحسنوا إليه وأن ينفقوا عليه النفقة اللازمة وأن لا يقصروا في شيء من حقوقه وأن يلتزموا بكل ما يحتاج إليه ذلك المولود حتى ينشأ نشأة صالحة مستقيمة وحتى يستقل بنفسه. ثم أتمم بالأحكام التي تتعلق بحفظ الأهل وأعني الزوجات والحريم على وجه الخصوص. الله عز وجل شرع للنساء أحكاما تتعلق بهن ابتداء، ثم شرع للآخرين أحكاما تحقق الأمن والأمان للنساء. أما ما يتعلق بالمرأة فإن الله عز وجل أوجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياة في أقوالها وفي أفعالها، فلا ينبغي للمرأة إذا كانت صالحة دينة عفيفة أن تتحدث مع كل من هب ودب من الرجال، وإذا احتاجت إلى أن تتكلم مع واحد من الرجال فبأدب وبحياء. فإذا خرجت المرأة من بيتها أوجب عليها الشرع أن تستقيم في مشيتها وألا تمشي مشية تلفت الأنظار إليها، وألا تلبس شيئا من الثياب وألا تلبس شيئا من الثياب يلفت الأنظار إليها، بل وأوجب في الحجاب الشرعي شروطا ينبغي أن تتحقق فيه، ولا يكون الثوب حجابا شرعيا إلا إذا تحققت فيه هذه الشروط. ثم أوجب عليها أيضا ألا تختلط بالرجال، وأوجب عليها أيضا ألا تختلي بغير ذي محرم منها، وحرم عليها أن تسافر دون محرم منها حتى لا تعرض نفسها للخطر وللاعتداء. فإن المرأة ضعيفة كلحم على وضن، كل الرجال يشتهون النساء إلا من رزقه الله عز وجل العافية والتقوى. فإذا لم تكن المرأة في مأمن أكلت بغير ثمن أو عوض. لذلك المرأة التي تحرص على الأمن والأمان لن تجد ذلك إلا في ظل هذا الشرع، فإذا استقامت عليه حقا عاشت في أمن وأمان. أما إذا خالفت وقصرت وفرطت فلا نسأل ولا نتعجب عن أي شيء يقع لها في حياتها. فاللائي يتعرضن للاغتصاب، ولا أقول يقعن في الزنا لأن هذا تفريط واضح، لكن اللائي يتعرضن للاغتصاب لو أنك فتشت في هذا الأمر ستجد في الغالب أنه ما وقع إلا بتقصير إما من المرأة أو من ولي أمرها، وما كان لهذا الأمر أن يقع إلا بوقوع شيء من التقصير. فانضباط المرأة وفق هذه الأحكام يحقق لها الأمن والأمان. ورب العزة جل وعلا يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب شديد، وهو خطاب لسائر النساء من باب أولى. فالله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يقول ذلك الكلام لخير نساء خلقهن الله عز وجل، يقول ذلك لهن في زمان هو من أفضل الأزمنة ومع رجال هم أفضل الرجال على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. فما هو الحال إذا كان مع بقية النساء؟ إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك الأمر: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يعني إذا احتجتن إلى الكلام فليكن الكلام في المعروف وبالمعروف. فسائر نساء المسلمين مخاطبات بذلك الأمر من باب أولى. ثم نجد الأحكام المتعلقة بالنهي عن الخلوة واضحة جدا، بل وما يتعلق بسفر المرأة حتى ولو كانت مع نسوة ثقات. لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله عز وجل وتؤمن باليوم الآخر أن تسافر أي سفر إلا ومعها ذو محرم منها، حتى ولو كان لأداء فريضة الحج. فصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. هذا على إطلاقه يشمل كل أنواع السفر، لا نلتفت إلى مسافة دون أخرى، ولا نلتفت إلى أي مقيدات، لا نقيد لأن الدليل قد ورد مطلقا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أيا كانت هذه المرأة، كبيرة في السن، صغيرة، متزوجة، لم تتزوج بعد، تزوجت وطلقت، مات زوجها، تريد الحج، لا تريد الحج، هذه مقيدات لا ينبغي أن نقف عند أي قيد منها، لأن الحديث بإطلاقه يشمل كل ذلك. لا يحل لامرأة نكرة، فهذه النكرة تعم، لا يجوز أن نقيدها بأي حال من الأحوال إلا بدليل خاص. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرم. يؤكد هذا بما هو أوضح ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، استغفر الله، ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. هذا من أوضح وأقوى الأدلة التي ينبغي أن تفض هذا النزاع. فبعض أهل العلم يستحسن سفر المرأة دون محرم إذا كانت مع نسوة ثقات، وهذا يخالف صريح هذا الحديث. الرجل يسأل سؤالا واضحا: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني الرجل سيمضي مجاهدا في سبيل الله، والمرأة ستمضي حاجة في سبيل الله، يعني كلاهما يريد عملا من أفضل وأعظم الأعمال عند الله عز وجل، ومع ذلك يقول له ذلك الكلام: انطلق فحج مع امرأة. هل استفصل منه؟ هل قال له: يا هذا، امرأتك كبيرة في السن، صغيرة، جميلة، فاتنة، جمالها يعني في المعتاد، هل هي قبيحة، هل معها نسوة ثقات؟ لم يستفصل، وهذا واضح جدا. فكونه يترك الاستفصال مع وجود أي احتمال من هذه الاحتمالات يعني أنه لا ينبغي للمرأة بأي حال من الأحوال أن تسافر دون محرم. وحين نلتفت إلى ذكر المحرم، ينبغي أن يكون المحرم قادرا على حمايته، لا تخرج المرأة برجل عاجز يحتاج هو إلى حمايته، لا تخرج المرأة بطفل لم يبلغ بعد. ينبغي أن ننتبه أن هذا أيضا ما شرع الله عز وجل المحرم للمرأة في سفرها إلا لحمايتها وصيانتها، فإذا فقد المحرم شيئا من ذلك لا يصلح أن يكون محرما لها، يقال لها قرني في بيته، لأنك وهو تحتاجان إلى من يحميكما. فالمحرم أمر لا بد منه، ولا بد مع المحرمية أن يكون المحرم قويا قادرا على الحماية، عاقلا حكيما يحسن التصرف، يستطيع أن يخرج من الورطات. أما أن يكون ضعيف العقل هزيلا ضعيفا مريضا فيقال له لا تصلح، وإن كان من محارمها لكنه لا يصلح، لأن هذا سفر. فلا ينبغي للمرأة أن تتكلف مشقة السفر حتى وإن كان لأجل الحج إلا ومعها ذو محرم، فإذا فقد المحرم لم يجب الحج عليها. وتعلمون أعزكم الله أن الحج ما أوجبه الله إلا بعد الاستطاعة، فالمحرم بالنسبة للمرأة من الاستطاعة، فإذا لم يوجد المحرم لم يجب الحج عليها بعد، فليست آثمة. لماذا تتكلف أمرا لم يوجبه الشرع بعد عليها؟ ثم لا ينبغي أن يستدل بما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه أذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن لهن في الحج، وأرسل معهن عثمان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. لا ينبغي أن يستدل بذلك، فهم يستدلون أيضا بمثل هذه الرواية. تعلم أعزك الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ثم إن الحكم والغلبة بالإسلام، ويكفيك أن تعلم أن هذا كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فمن هذا الذي يتجرأ على أن يتعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه أرسل معهن عثمان وعبد الرحمن، ففي غاية من الأمن والأمان. فهل هذا يتوفر لنساء هذا الزمان؟ إن أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث نقول ائتونا بزمن كزمن عمر، وأتونا برفيقين كعثمان وعبد الرحمن، فإن أوجدتم ذلك قلنا على العين وعلى الرأس، وإلا نلتزم بالعموم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وهناك أحكام أخرى أيضا، أنا لا أحب أن أتوسع لأن الأدلة كثيرة جدا والمسائل كثيرة جدا، لكنني نبهت على الأصول التي يضم إليها الكثير من الفروع التي تلحق بها. هذا فيما يتعلق بالأحكام التي ينبغي على المرأة أن تباشرها بنفسها. سنجد أن الشرع أيضا أوجب أحكاما أخرى تحفظ للمرأة أمنها وأمانها حتى وهي في بيتها، حتى وفي غياب زوجها وأوليائها. فمن هذه الأدلة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينهم. مجرد التعرض إلى شيء من العورات، انظر إلى الشرع أباح لواحد من أهل البيت أن يفقأ عين من تعمد التطلع إلى واحد من أهل البيت، مع أن الأصل القصاص أو الدين، لكن الشرع أهدر حق هذه العين ولم يلتفت إليها. لماذا؟ لأنه استخدم عينه فيما حرم الله عز وجل. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، لا يخرج ويذهب فيقول ذهبت عيني، القصاص عين بعين، أو أن يقول العين ديتها كذا أريد حقي. لا حق لك في شيء، أنت أسأت إلى نفسك، ضيعت حقك. هذا البيت له حرمته، ومن فيه لهم حرمتهم أيضا. أما وقد تعديت هذه الحرمة فعلى نفسك جنيت، فلا ينبغي أن يطالب الشيء من الحق. أيضا من ضمن هذه الحقوق ما رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكم؟ في رواية أخرى قال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ حرمة نساء المجاهدين ومن كان في هذه الدرجة كرجال الجيش ومن يقوم برعاية الناس وحمايتهم داخليا وخارجيا يتنزل عليهم ذلك الأمر، لأنه لا يفهم من الجهاد ألا يكون في أرض المعركة فحسب، لا، إنما الجهاد عام، أعم من ذلك بكثير. جهاد الحجة والبيان نوع من أنواع الجهاد، مع أنه قد يتكلم وهو في بيته بالهاتف، قد يتكلم على منبر، قد يتكلم في مسجد يريد أن يحق حقا أو يبطل باطلا، هذا جهاد أيضا. فالجهاد عام، أعم من أن نحصره في التلاحم بين الصفين. فكل من يقع عليه هذا المسمى هو إن شاء الله من المجاهدين في سبيل الله. انظر الرجل يغيب عن أهل بيته، خدمته في الجيش في مكان بعيد، يحتاج إلى أن يسافر وأن يتغيب عن أهل بيته فترة، فما الذي يؤمن أهل بيته في غيابه؟ انظر إلى الشرع، أنزل الزوجات منزلة الأمهات، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وليفهم من هذا أن المحرمية من كل وجه، بحيث أنه من الممكن أن يكون محرما لهن، لا، لكن في التأدب معهن وفي الإحسان إليهن ورعايتهن والمحافظة عليهن والسعي في قضاء حوائجهن إلى آخر هذه الأمور كحرمة أمهاتهم. انظر إلى أمك، ما الذي ينبغي عليك أن تفعله معها من الإحسان إليها؟ كذلك امرأة ذلك المجاهد، كن معها كما تكون مع أمك. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخون فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيقال خذ من عمله ما شئت، أو على الرواية الأخرى فخذ من حسناته ما شئت. فما ظنكم؟ يعني ما ظنكم أن يبقي له من الحسنات وقد فوضه الله عز وجل فيها؟ خذ ما شئت دون خير، يعني لو أراد أن يأخذ جميع الحسنات أخذها، لا يقال له لما لم تبقي له شيء، لا، لا يقال له خذ من حسناته ما شئت. لماذا؟ لأنه خائن. هذا الرجل يعمل في حمايتك وفي تأمينك وفي تأمين أهل بيتك، فلا يعقل أن تخونه في أهله، هذا لا ينبغي أن يكون ولا يتصور. أنا وقد فعلت، فبأي حسنة تلقى الله عز وجل؟ بأي حسنة وبأي وجه يلقى الله عز وجل؟ كذلك من التدابير العظيمة التي تؤمن على الإنسان أهل بيته إذا ما غاب عنهم أو حتى في حضوره، مره الإمام أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاهل. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاهل. لماذا يعني يأتي بهذه المبالغة؟ هو طبعا لا يعني أنه لو زنى بعشر نسوة يكون الأمر سهلا وميسورا ويعني وتكون السبعة يعني يسيرة، لا، الزنا كله محرم، لكن هو يريد أن يحوط الجار بأعظم ما يكون من الرعاية والعناية. طبعا تعلمون الحديث الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذكر أكبر الذنوب وأعظم الذنوب عند الله تعالى، وفيه أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. لكن أنا أركز على حديث المقداد بن الأسود لأنه قد تضمن تفصيلا أوسع، لأن يسرق الرجل، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. انظر إلى هذا الذنب وما يترتب عليه من الإثم العظيم. يعني الذي يفعل هذا ضع ما اقترفه من السيئات في كفة، حتى إذا فعل ذلك مع امرأة جاره طاشت هذه السيئات التي اقترفها مع هاتك النسوة بجوار هذه المرأة. لماذا؟ هذا جارك، كان الأولى بك أن تحفظه في غيابه وفي حضوره، وأن تحسن إلى أهله، وأن تقوم مقامه في أهله إذا احتاجوا إلى من يقوم على حوائجهم. أن يعقل أن تخونه؟ هذه مصيبة، مصيبة. وانظر إلى حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذه وصية عامة، وصية عامة بأن تحسن إلى الجار بكل أنواع الإحسان. بل عند البخاري من حديث أبي شرح الخزاعي رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قال: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. هو عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني من لا يأمن جاره شروره وأذاه. لأنك لابد أن تعيش بين الناس، لا يعقل أن تترك الناس وأن تعيش في جبل، لابد أن تعيش بين الناس. فإذا لم تحظى بالأمن والأمان بين جيرانك، فمع من تحظى بهذا الأمن؟ مع من؟ إن كان الجار الذي ينبغي أن يكون أمينا، الذي ينبغي أن يقوم مقامك في غيابك، إن كان الجار هو الذي يفعل ذلك فغيره من باب أولى. إذا كان المعتدي هو الجار فكيف بالغريب؟ كيف بالغريب؟ فانظر إلى دقة الشرع. لو أن الناس انتبهوا إلى هذه الأحكام وانضبطوا عليها، لك أن تتخيل قدر الأمن والأمان الذي يعيش فيه أهلك في غيابك أو في حضورك. وأتمم بما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وهذا يذكرنا بما تحدثنا فيه في الجمعة الماضية بالأحكام التي شرعها الله عز وجل فيما يتعلق برعاية اليتيم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج يعني أضيق، ألحق الحرج والإثم بمن يقصر في حق هذين، اليتيم والمرأة. ومن التقصير ألا تلتفت إلى هذه الأحكام، أن تتهاون في التمسك بها، ألا تتلقى هذه الأحكام وأنت حريص على أن تعمل بها وعلى أن تنشرها بين الناس. هذا تقصير، ينالك من الحرج حظ ونصيب بقدر تقصيرك. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وعند أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يطول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يطول. وأعظم ما ينبغي على الإنسان أن يقوم به تجاه أهل بيته أن يعلمهم أحكام الشرع، وأن يضبطهم على هذه الأحكام، وأن يتعلم ما يحقق لهم الأمن والأمان على الحقيقة. لا ينبغي أن يتهاون ولا ينبغي أن يفرط، بل ينبغي أن يتلقى هذه الأحكام تلقي من يحرص على العمل والتعليم. ففي هذه الأحاديث وفي غيرها كثير، في هذه الأحاديث نجد أن حفظ النفس وحفظ الأهل وأعني الزوجات على وجه الخصوص لن يتحقق كما ينبغي وكما نحب ونرضى إلا في ظل أحكام الشرع. أن ننضبط على هذه الأحكام وأن نحاول ضبط الآخرين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذه الأحكام التي ذكرتها نجد أنها قد حفظت على المسلمين ما يحتاجون إليه من الأمن والأمان في أبنائهم وأهليهم. أما غير المسلمين فلهم ذلك الحق أيضا، غير المسلمين لهم ذلك الحق أيضا. فنساء غير المسلمين لهن أن يعيشن أيضا في أمن وأمان، ولا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يعتدي عليهن بأي نوع من أنواع الاعتداءات لأجل أنهن كافرات بالله عز وجل. هذا لا ينبغي أن يكون. وأقول هذا لأننا ابتلينا ببعض الجماعات المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام والتي تتكلم باسم الإسلام، قد استحلوا وللأسف استحلوا كل أنواع الاعتداء على نساء غير المسلمين بحجة أنهن كافرات، وهذا لا ينبغي أن يكون. بل منهم من يعيش في بلاد الكفر ويفعل ما يشاء استحلالا، يستحل الأعراض لا لشيء إلا لأن هاتيك النسوة كافرات فقط، وكأنه لا يعلم أن الشرع قد حكم بأحكام ينبغي لو كان مسلما حقا أن يلتزم بها. ولكن هكذا الأمر، ينبغي أن نعلم أن الأصل في جميع الأبضاع الحرمة، جميع الأبضاع محرمة. لا يحل لك بضع امرأة إلا بدليل يجيز لك هذا البضع، وإلا رجعت إلى الأصل وهو الحرمة. ما معنى أن تكون كافرة فيستحل رجل ما هذه المرأة لأجل الكفر؟ هذا لا ينبغي أن يكون، لأنه ينبغي أن يلتزم بأمور مرتبة، ولا ينبغي أن تكون من جهته لأنه من عامة الناس، إنما هذا من الأحكام التي أوجبها الشرع على أولياء الأمور، هم الذين يقومون بذلك الأمر. أما عامة الناس فهم تبع لحكامهم. فابتداء أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ أن يدعى هؤلاء إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أولا. فإن وقع ذلك وكان المسلمون في قوة ومنعة، ننتقل إلى الأمر الثاني. الذي يرفض الإسلام يجب عليه أن يدفع جزية صاغرا، لكن بعد أن يسلك المرتبة الأولى. فإن أبى لا ينبغي أن نقتل ولا ينبغي أن نستحل عرضا إلا بعد أن نؤذنهم ثلاثا وأن نعلن الحرب صريحة واضحة. يستعدون ويحشدون ويجتمعون لحرب واضحة فاصلة لحرب شريفة معالمها واضحة. أما أن يأتي بعض السذج البلهاء الذين يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله فيسمون أنفسهم باسم يمت للإسلام بصلة ثم يقولون نحن نجاهد في سبيل الله فيستحلون الأموال والأعراض، هذا لا ينبغي أن يكون. ذكرت سابقا حديثا رواه أبو داود من حديث سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان معاوية يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برزون فقال الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. قال فنظر فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية، هذه همجية لا نعرفها، ليست من دين الله في شيء، قوم فوضوا أنفسهم مجاهدين في سبيل الله، فوضوا أنفسهم دعاة باسم الدين يستحلون ما يشاءون باسم الدين وبدعوة الحكم بما أنزل الله وبدعوة تغيير المنكر والأمر بالمعروف، هذا لا ينبغي أن يكون. ديننا يقوم على الوضوح، لا يعرف الخيانة ولا يعرف الهمجية، إنما يعرف الوضوح ويعرف الشجاعة ويأمر بها. أما الذي يستغل المواقف وينتهز الفرص هذا جبان خائن. أين الدعوة أولا؟ ثم أين التخيير بين الحرب والجزية ثانيا؟ ثم أولا وآخرا من الذي يقوم بذلك؟ حكام المسلمين وليس العامة، ليس العامة. فإذا قصر الحكام فالله سائلهم، لست من الإثم في شيء لأنك من عامة الناس لا تملك من الأمر شيئا إلا أن تدعو إلى الله عز وجل، هذا الذي تملكه. أما أن تجيش جيشا أو أن تعد عدة فهذا ليس من دين الله عز وجل. فغير المسلمين ينبغي أن يأمنوا أيضا على أموالهم وعلى أعراضهم، وسنأتي إلى الكلام عن الأموال في الضرورة الخاصة بحفظ المال. أما ما يتعلق بالعرض فأنا أعلم الكثير وللأسف من الجماعات المنحرفة المنحطة الحقيرة التي تملأ الساحة، أعرف من بعض من ينتسب إليها من يستحل الأعراض، بل وأقسم بالله قسما يعلم ربي أني فيه صادق بار، أعلم منهم من يكفر تارك الصلاة ثم يحرم زوجته عليه ويزوجها لمن يعتقد عقيدتهم، ربي على ما أقول شهيد، وينتسبون إلى الدين وإلى الدعوة إلى الله وإلى العمل للإسلام وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذا فيما بين المسلمين، فكيف بنساء الكافرين؟ بل ومنهم من صرح في أصول دعوته أنه يجوز الزنا بنساء أهل الكتاب نكاية فيهن. ما شاء الله، من أين جاءوا بهذه الأحكام؟ أين أدلتها؟ نسأل الله السلامة والعافية. أقول لك الأصل في الأبضاع جميعا الحرمة، لا يحل لك بضع إلا بدليل، إن كانت مسلمة فبكلمة الله وأمانة الله بولي وبشاهدين عدول، فإن كانت كتابية فيحل لك ذلك بزواج مؤثرف به ينسب ولدك إليه، أو أن تحل لك بعد حرب، حرب شريفة معالمها واضحة، قد علم أعداؤك أنك رفعت راية الحرب ورفعت راية الجهاد. أما أن ننطلق من تلقاء أنفسنا فهذه نجية ليست من دين الله في شيء، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك، لأننا نعيش بين أقوام شوهوا وغيروا وحرفوا وبدلوا ونسبوا إلى الدين ما ليس منه، ودين الله عز وجل منهم ومما يفعلون ويقولون بريء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا حسن العمل بما علمنا من دينه، وأن يرزقنا حسن الدعوة إليه بهذا الذي علمنا إياه من دينه، وأن يحشرنا جميعا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.